ليل وقمر شمس وبحر سمع وبصر ليل وقمر شمس وبحر سمع وبصر ليل وقمر شمس وبحر سمع وبصر ولقى الزوجين في ليل الوصال في شقاوة الصغار حين يولد النهار في شقاوة الصغار حين يولد النهار في نقاوة الهوى ووفاء الأصدقاء ورضا رب السماء ورضا رب السماء